فالله حافظ دينه ونصر دينه وعباده بمن شاء

فوق قيسر إلى مدينة العظيمة المهدية لابن أم الذهب ولابن أم الفضة، وإذا فيها رجلا جميلا لا تكاد ترى رأسه كل السماء، وإذا حوله من أجمل السماء قال فقد من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد رأينا فرجالا عظيمة فيها من كل نور طبيعي. قال عليه الصلاة والسلام فلما كان فيها رجال شكر من وجوههم غير يصل من وجوههم كأحسن ما أنت رأي من الوجوه، والنصف الآخر كأقبح ما أنت رأي من الوجوه. قال فيما بعد نهر عند حقه نفعوا في ذلك النهر. وإذا من أهل الأرض يغلق الجبل فيقع يديه فيرجعون كأحسن ما أنت رأي من قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بصري سعدا أن يرتفع بصري فإذا فقر جميل مثل قبابة البيضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أن هذا هو. قال قلت بارك الله فيكما فقراني يا بكر اي نعم يا بكر. قال للنبي صلى الله عليه وسلم اما انك ستدخل اقترب ان الحال ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تكن ان تخبرني لقد رايت منذ الليله عشرا فهل تكن ان تخبرني ما رايت؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم جاء يخبران النبي صلى الله عليه وسلم ما راى. ايها المسلمون عباد الله ان هذا الحديث أو إن في هذا الحديث عشرة علم عظيمة لنا جميعا، حيث قال أهل العلم أن هذه الأمور وهذه الأنواع وهذه الأخلاق التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله عز وجل نبيه على أنواع الأخلاق الذي يتلقاه له في الأمور في كل علم. إذن هذا الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه على قسم من أنواع من أنواع العذاب الذي يتلقاه أهل القبور في قبورهم. يصور ما الذي فعلوه أصحاب هذا العذاب الشديد، يصور ما الذي سمعوه، ما هو الجرم الذي عملوه، وما هو الجرم الذي فعلوه حتى ينال هذا العذاب في صدورهم. اسمع معي يا عبد الله وتذكر جميعا ولقد جميعا قبل ان قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الذي اتيت عليه وهو مرتجع على بكاء واخر قائم عند راسه بيده السفره يضرب بها راسه حتى يجعله البيت ليتجهزه الحجر ثم يذهب ياتي به فما يمشي الا وقد رد الله راسه كما كان فيترك في لحظه اخرى. قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه الرجل الذي ينام عن الصلاه المكتوبه ويعبر القران ويرده. نحن نحن نحن نحن إنا لله وإنا إليه راجعون يشكر الله نعم الوكيل. هذا العذاب الشديد ناله هذا الشهر من الناس يا خير الله وعلى الله من الناس بسبب أنه تعمد أن ينام عن الصلاة المكتوبة، بسبب أنه تعمد أن لا يسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الصلاة لا مع الصلاة المكتوبة. فقال ذلك لا إله إلا الله ماذا يقول للناس والمنادي ينادي حتى على الصلاة والأصوات ممتلئة من الأحياء ماذا يقول لأصحاب السيارات والمحلات عند أن ينادي المنادي كيف حالهم؟ إن هذا لعلنا لعلنا عن الصلاة والمكتوبة تعمد أن لا يسمع النداء، كيف بمن يسمع النداء؟ وهو في أغلب وهو عقلية، كيف بمن يسمع النداء؟ وهو في صحة وعافية، كيف بمن يسمع النداء؟ وهو في صحة وعافية، كيف بمن يسمع النداء؟ كيف هذا تعمد أن ينال من الصلاة المخلوقة. أيها المؤمنون عباد الله، هذه الصلاة لعظمها كان هذا جزاء من تعمد أن ينال عنها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: أطعمتك فرقا بين المشرك والكافر، ترك الصلاة من تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فرق بين المشرك والمسلم ترك الصلاة. وفي السنن عن هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي السنن عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام والسلام قال: أول ما يعاتب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صحت فعل سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة التي نتساهل فيها من يوم من الله كان هذا جزاء من تعمد أن ينام عنها، من تعمد أن ينام عن الصلاة. كيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ كيف بمن تكاسل عن الصلاة؟ كيف بمن أعرض عن الصلاة؟ كيف بمن جعل الصلاة بالبلاد عنا على الصلاة؟ ويقول لنادي الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، وهو يجعل عمله أكبر. لأنه لو عظم الله لأجار منا في الله عز وجل. أين المسلمون عباد الله؟ هذا نذر من أنواع العذاب لمن تكاسل عن الصلاة ولمن أعرض عن الصلاة. كيف من ترك الصلاة بالكلية؟ كيف سيكون حاله بعد الصلاة؟ كيف سيكون حاله في الدنيا قبل الآخرة؟ وإن كتب ما كتب من الأول، وإن كتب ما كتب من الجاه، وإن كتب ما كتب من العمارات والسيارات، وهو في عيشة سعيدة لغنى عرض عن ذكري، فإن له معيشة بيتا، فنحشره يوم القيامة أعلى. قال ربي لم حسبتني أعلى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى. ولذلك قال سفيان بن عبد الله التابعي رضي الله عنه: قال أدركت جمعا من الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراني شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة والنام، ثم آمر رجلا بين يدي الناس، ثم أفلت إلى أناس لا يحضر يوم الصلاة فأحدث عليه بيوتهم. أيها المشركون عباد الله، ألسنا نشاهد؟ ألسنا نرى؟ ألسنا نلمس؟ ألسنا نعايش أن المساجد تسكت من أهلها في صلاة الفجر؟ ألسنا نرى الذي تراه في صلاة الجمعة لا تراه في صلاة الفجر؟ ألسنا نرى ونسمع ونشاهد عند أن ينام الغلام في صلاة العصر؟ حي على الصلاة، حي على البلاء، فكثير من الناس جالسون في مجالس التعزيز فلا حول ولا قوة إلا بالله. جالسون في مجالس الفراغ فلا حول ولا قوة إلا بالله. أليس هذا ما يرضى له الجميع؟ إنهم تركوا الركن الثاني من أركان الإسلام يا عباد الله. فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة وعن عمر وعبد عمر وأبي سعيد وغير من الصحابة نقول ثلاثة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. هذه أركان الإسلام، فمن فرط في شيء منها فقد فرط في دينه، فقد تكاسل عن دينه، فقد ضيع دينه يا عباد الله. لا يكون رواية ولا يكون في بأن لا إله إلا الله. نعم، إن كلمة لا إله إلا الله

يا معاذ أنعمت عليك هذا؟ قال يا رسول الله يقول كما في الصحيح من حديث حذيفة لا يدخل الجنة الجنه من ماء، لا يدخل الجنه من ماء، اي انه لم يحافظ على شكل ذاته. والذين هي لهم الكلام كلمه نمت على شهاده الاسلام، وهكذا الغيبه هي ما عرضها النبي صلى الله عليه وسلم في بين قوله، هي الغيبه يسلك اخاك بما تكره، فقيل يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما يقول، قال ان كان فيه ما تقول فقد بهته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالله قال عباد الله الحفاظ على هذا المال العظيم. وهكذا قال عنه صلى الله عليه وسلم: واما الذي اتيت عليه او اتيت عليه وهو في مثل الذنوب من اعلاه رجل ومن اكبره واحد، من اعلاه رجل ومن اكبره واحد، وفيه رجال ونساء رواه، يسمع له الغنيمة والأصوات، ويأتيه النار من تحتهم، فيرتفع حتى يكاد أن يكبر، ثم يرجع إليه مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه الزنا والزوالي، الزنا والزوالي لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا يا عباد الله على العذاب وعلى العظيم، من يتحمل كل هذا العذاب؟ لو أن أحدنا أشغل يده في جدور الدنيا لو استطاع أن يبقى لها، فكيف في عيشة أبدية؟ إلا رحمه الله ورحمه الله، عيشة وأيام الله أعلم إلى متى. من هم يا رسول الله؟ قال: إنه الزنا والزواري، لأنه حاسر الله ولا يقرر بالزنا، إنه كان فاحشة، ولو أنه كان فاحشة وساء سبيلا، ومكر وساء سبيلا، ولأنه لم يستحق بعباد المؤمنين الذي خلقه الله عز وجل بعباد كبيرة، ومنها أنه قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. قيل أثاب والد في جهنم، وقيل ضاعف له العذاب. أي من هو يا رسول الله؟ قال: إنما أنت يا أيها المسلمون عباد الله، لقد كثرت وسائل الزنا في هذه الأزمنة وفي هذه الأيام، لم يعلمها كثير من الناس إلا من رحم الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، قال عليه الصلاة والسلام: العينان تبنيان والزناه من نبر، واليدان تبنيان فزناه من قش، والرجلان تبنيان فزناه من قش، والمكلم يهوى ويتمنى، والفرد يقدم ذلك للرب. أيها المسلمون عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: العينان تبنيان، أي وسيلة إلى الزنا الكبير وإلى الزنا الأعظم. ألسنا نرى وسائل الزنا الزنا متوفرة في هذه الأيام؟ ألسنا نرى السجون على كثير من البيوت التي أسكنت أبناء المسلمين وأحوال المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي هذا فيها من العلي والتعلم ما الله به عليم. ألسنا نرى الذي دخل ومشى في أرزاق المسلمين ولا يكرم إلا من نجاه الله عز وجل؟ ألسنا نرى الخلاف الرياضي أبناء المسلمين فيها الشر والأخلاق الخبيثة؟ إن هذا وسيلة من وسائل الزنا، فاتق الله لا حق الله يا من تحمل في جوارك الآخرة المبتدئة بالأفلام السريعة والصور الفاتنة. اتق الله وراقب الله، واعلم أن الله يراك، يستخفون من الله ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من اللهم إنا على ذكرك وشكرك على نعمتك.